بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في شرح المغني في النحو للإمام بشار غردي إلى أن قال: قوله وحكمه، أي وحكم خبر إن كحكم خبر المبتدأ. خبر إن هو المسند، ذكرنا في تعريف خبر إن وأنهم ملحق بالفعل لأنه مرفوع، وأنه المسند بعد دخول إن وأخواتها. قال وحكمه إيش؟ وحكمه كحكم خبر المبتدأ، يعني حكم خبر إن كحكم خبر المبتدأ. يعني فكما أن المبتدأ هو لأنه في الأصل هو خبر، لأن إن تدخل على المبتدأ والخبر فتصير المبتدأ اسما لها، ولكنه منصوب طبعا، يعني يكون منصوبا بعد أن كان المبتدأ مرفوعا، إذا دخلت عليه إن وأخواته تصيره إيش؟ منصوبا. والخبر تصيره مرفوعا، لكن رفع الخبر هنا هذا رفع غير رفع الخبر المبتدأ، هذا جلبه العامل، يعني خبر إن مجلوب بإن، يعني ليس هو خبر المبتدأ، ليس رفع خبر المبتدأ. إذا قلت زيد قائمون مرفوع، قائم مرفوع، لكن مرفوع على أنه خبر المبتدأ، عامله هل هو المبتدا او الابتداء هذا شيء ثاني. لكن اذا قلت ان زيدا قائمون، الرافع للخبر هو ان، يعني عامله لفظي وهو ان، غير خبر المبتدا. نعم. وامر حكم خبر المبتدا كحكم خبر ان الا في جواز تقديمه. خبر المبتدا يجوز تقديمه، مثل قائم زيد تقدم معنا، هذا يجوز تقديم خبر المبتدأ، ولكن خبر إن لا يجوز تقديمه على إن ولا على اسم إن. لا يقال إن قائم زيدا إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن عندنا، إن لدينا أنكالا وجحيما، إن في الدار زيدا، يجوز. هذا الظرف والجر مجرور مدللين، يعني إذا وقع الظرف والخبر والظرف والجر مجرور خبر المبتدا يتقدم، كل ما لا يصح فيه التقديم إذا كان الظرف أو الجر مجرور يتقدم، إلا فقط خبر لا التي لنفي الجنسي لا يجوز تقديم خبرها ولو كان ظرفا أو جر مجرور. يعني لا رجل فيها، ما يجوز أن تقول لا فيها رجلا بالبناء على الفتح، لا يجوز. لكن إذا قلت لا فيها رجل يجوز، يعني حينئذ لا تكون لا لنفي الجنس. نعم. وإذا تقدم خبره عليها تكرر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. تقول مثلا لا في الدار رجل ولا امرأة. نعم. كيف شيخنا حكم لا التي في الجنس؟ لا يجوز تقديم خبرها ولو كان ظرفا أو جر مجرور. فإذا قدم بطل عملها ووجب تكرارها. هذا مذكور في الأجرمية. نعم. قال رحمه الله: كحكم خبر المبتدأ من حيث إنه يجوز أن يكون مفردا. وطبعا يجوز أن يكون مفردا ويجوز أن يكون جملة أيضا، هذا من أحكام خبر المبتدأ. أي كما أن خبر المبتدأ يكون مفردا من زيد قائم، ويكون جملة اسمية من زيد أبوه قائم وفعلية زيد قام أبوه، كذلك خبر المبتدأ خبر إن نفس الشيء، إن زيدا قائم، إن زيدا قام أبوه، هذه جملة فعلية، إن زيدا أبوه قائم، يجوز كل ذلك. نحو إن زيدا غلامك، إن زيدا غلامك مفردون. وأن يكون جملة فعلية نحو إن زيدا ذهب أبوه. نعم. ذهب أبو إن زيد زيد اسم إن ذهب فعل ماضي وأبوه فاعل وجملة وجملة ذهب أبوه في محل رفع خبر إن واسمية نحو واسمية ويكون أيضا خبر المبتدأ جملة اسمية نحو إيش إن عمرا أخوه ذاهب إن عمرا أخوه ذاهب عمرا طبعا اسم إن أخوه مبتدأ ذاهب خبر وجملة أخوه ذاهب في محل رفع خبر عمرا خبر إن خبر إن وشرطية نحو وتكون شرط لأنه تقدم معنا أن خبر المبتدأ يكون جملة فعلية واسمية وشرطية وظرفية تقدم هذا معنا فكل ما تقدم كل خبر ما تقدم من أحكام خبر إن يرد في خبر كل ما تقدم من أحكام خبر المبتدأ يرد هنا في خبر إن كل الأحكام إلا أنه لا يتقدم إلا إذا كان ظرفا أو جر مجرور فقط ما سوى ذلك حكم خبر إن كحكم خبر المبتدأ طيب ويكون جملة إيش شرطية إن زيدا إن تكرمه يكرمك مثلا يجوز التقدم نحو إن بكرا إن تكرمه يكرمك نعم وظرفية ويكون خبر إن جملة ظرفية يعني إن زيدا أمامك مثلا أو عندك نحو إن خالدا أمامك وإن بشرا من الكرام هنا جاءت بالجار المجرور ليشير إلى أن الظرف والجار والمجرور حكمهما سواء لأن الجار والمجرور يسمى ظرفا مجازيا إن زيدا أمامك هذا ظرف حقيقي وعندك ظرف حقيقي أما إن بشرا من الكرام هذا ظرف مجازي لأن الجار والمجرور ليس ظرفا يعني في الحقيقة ليس ظرفا ومن حيث إنه لا بد في جملة وكذلك حكم خبر إنك حكم خبر المبتدأ من حيثية أخرى يعني كما أن المبتدأ إذا كان جملة يجب أن يشتمل على رابط يربطه بالمبتدأ كذلك خبر إن طيب ومن حيث إنه لا بد في الجملة من ضمير يرجع إلى اسم إن يعني كما في خبر المبتدأ إذا قلنا زيد أبوه قائم أو قام أبوه هنا في رابط كذلك في خبر إن زيدا أبوه قائم أو قام أبوه إلا إذا كان الراجع معلوما إلا تقدم معنا استثناءات في خبر المبتدأ قلنا يجب أن يشتمل يجب أن تشتمل الجملة الواقعة خبر المبتدأ على رابط إلا إذا كان معلوما مثلا الكر البر أو البر الكر بستين درهما أي منه فإذا قلت إن الكر البر بستين درهما أي منه البر يعني حنطة الكر يعني الـ الـ الـ الـ الكيل يعني كيل معلوم كيف عرب الشيخ كإن حرف مشبه بالفعل الكرة البرة اسمها الكرة بدل ولا شو بدي يكون عرب الكرة لا إن البرة الكر هكذا بالرفع هو يقول كرة وعندكم الكرة إن البر الكرة ممكن متقدم إن البر الكر الكر ولا ليس البر الأول بالنصب اسم إن طيب. الكر مبتدأ مبتدأ لأن هنا الخبر جملة وبالستين درهما جملة جار ومجرور بالستين درهما خبر الكر وجملة الكر بستين درهما خبر إن أين الرابط معلوم التقدير منه نقول اسم إن ثاني لا إذا قلنا كرة إن البرة الكر بستين درهما منه يعني هون شنو خلق الكتاب إيش إحنا قال إن البرة الكرة إذا في الكتاب هون شنو بقول إن البرة الكرة فتح الكرة غلط لازم يكون الكرة إيه هو مبتدأ الكرة مبتدأ لأنه الجملة هو أتى بمثال الخبر فيه جملة نعم. كيف يكون خبر إن جملة؟ لابد أن تجعل الكر مبتدأ وبستين خبر، والجملة اسمية خبر في محل ربع خبر إن. هذا معلوميا إلا إذا كان يعني المعلومة الضمير معلوم يعني منه الرابط معلوم، هو ضمير منه. نعم. هذا الضمير إلى أين يرجع؟ الآن نحن قبل أن ندخل إن عليه، إيش تقدم معنا في المبتدأ؟ قلنا البر والكر بستين درهما، أليس كذلك؟ نعم. البر مبتدأ، الكر هناك نقول مبتدأ ثاني. نعم، لكن هنا ما نقول مبتدأ، نقول هو مبتدأ وبستين درهما خبر، والجملة خبر. نعم. طيب. قال رحمه الله: إلا في تقديم خبر إن على اسمه. فإنه لا يجوز تقديم خبر إن على اسمه إلا إذا كان ظرفا أو جرا مجرورا. نعم. لأن إن عامل ضعيف. لماذا؟ إحنا قلنا سبب، يعني يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، تقول قائم زيد، لأن الابتداء عامل قوي، فيجوز أن يعمل متقدما ومتأخرا، زيد قائم وقائم زيد. لكن إن زيدا قائم لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا. لماذا؟ العلة، قال لأن إن عامل، هو نعم عامل ولكنه ليس قويا، لأنه عامل لأجل المشابهة بالفعل. والمشابهة إذا كان العامل يعمل لأجل المشابهة، يعني لا يكون عمله قويا، لأنه عمل لأجل المشابهة، لو المشابهة ما عمل. أما الذي يعمل بالأصالة هذا عمله قوي، لكن بالمشابهة ضعيف. من أجل ذلك لما كان عمله ضعيفا ليس عنده قوة أن يعمل متقدما ومتأخرا، أن يكون معموله متقدم ومتأخر. نعم. قال رحمه الله: فبتغير يسير يبطل عمله، يبطل عمله بأدنى تغير. يعني قال إن عامل ضعيف، فبأدنى أو بأقل تغيير في تركيب اسمها وخبرها يبطل عملها لضعفها. نعم. فلا تقول إن منطلق زيدا إلا إذا كان خبر إن ظرفا أو جر مجرور. نعم. فإنه يجوز تقديمه على اسمه حينئذ، لأنه يجوز أو يتوسع في الظرف والجر ما لا يتوسع في غيره، يجوز في الظرف والجر والمجرور ما لا يجوز في غيره. نعم. لأنهم جوزوا في الظرف لاتساعه ما لم يجوزوا في غيره، وهو قوله: ولكن تقول إن في الدار زيدا. فقوله ولكن استدراك من قوله فلا تقول. فلا تقول إن منطلق زيدا هكذا بتقديم الخبر، لكن تقول إن في الدار زيدا بتقديم الخبر إذا كان جار مجرورا أو ظرفا. قال رحمه الله: قوله وخبر لا لنفي الجنس. أيضا من المرفوعات وما يشبه الفاعل خبر لا التي لنفي الجنس. عندنا لا لنفي الجنس، عندنا لا لنفي الوحدة أو أخت ليس، يعني التي هي أخت ليس مثل لا رجل قائما أو في الدار، هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس مثل ليس. أما لا التي لنفي الجنس، هذه لا تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. طبعا إن ماذا تصنع؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن عمل لا التي لنفي الجنس أحيانا يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، وأحيانا يكون منصوبا بالفعل. فإذا كان مفردا أي لا مضافا ولا مشبها بالمضاف، المراد بالمفرد هنا غير المقابل للتثنية والجمع، المراد بالمفرد هنا غير المقابل المقابل للجملة. المراد بالمفرد يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، يبنى على الفتح في محل نصب، مثل لا رجل في الدار، أو لا رجل قائمة. لا لنفي الجنس، رجل اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب، وقائم خبر له. أما إذا كان اسم لا مضافا مثل لا صاحب علم ممقوت، أو لا غلام رجل حاضر، أو كان مشبها بالمضاف مثل لا طالعا جبلا حاضر، أو لا خيرا منك عندنا، يعني والمراد بالمشبه بالمضاف أن يكون بين الأول والثاني تعلق، يعني في بين الجزء الأول والثاني علاقة، إما هذه العلاقة مضاف مضاف إليه، أو صفة موصوف، لا صاحب علم هاي مضاف مضاف إليه، لا 33، لا طالعا جبلا، لأنه بين طالع وبين جبل علاقة، لأن جبل مفعول به لطالق، يعني لطالع معمول له. إذا كان مشبه بالمضاف يكون منصوبا، إذا كان مضافا مثل لا صاحب علم يكون منصوبا، ليس مبنيا على الفتح، لا منصوبا بالفعل. أما إذا كان مفردا يعني لا مضافا ولا مشبه بالمضاف، يكون مبني على الفتح في محل نصب. وهذا أيضا له لعملها، لعمل لا شروط تأتي معنا، أن لا ينتقض النفي بإلا، وأن لا يكون هناك فاصل بين لا واسمها. سيأتي معنا شروط أعمال لا التي لنفي الجنس. الحاصل أن خبر لا التي لنفي الجنس من المرفوعات، وأنه ملحق بالفاعل في كونه مرفوعا. نعم، قال رحمه الله، وهو كخبر إن وأخواتها. نعم، قوله وخبر لا لنفي الجنس، أي والضرب الرابع من الملحق بالأصل، خبر لا لنفي الملحق الجنس. بالأصل يعني بالفاعل، وهنا قلنا أصل المرفوعات الفاعل، ويلحق به اسم كان وخبر إن وغيره. نعم، وخبر لا التي لنفي الجنس. نعم، وهو المسند به بعد دخول، وهو المسند به بعد دخول لا. نعم، هذا تعريفه. وهي تعمل عمل إن، وهي يعني لا التي نفي الجنس تعمل عمل إن، لمشابهتها إياها، لأنها تشبه إن. من أي ناحية تشبه إن؟ تشبه بالضد، بالنقيض، يعني لأن إن لتوكيد الخبر وتحقيقه، هي يعني ولا التي نفي الجنس لنفي الشيء. ها، نفي الشيء. إذا قلت لا رجل، أبدا ما في جنس الرجال في الدار، بخلاف لا رجل. لا رجلون إذا كانت بمعنى ليس، يعني لا رجلون يعني واحد، يمكن فيه اثنان أو ثلاثة، ممكن يعني. أما لا رجل أي لا من رجل، ولذلك يبنى خبرها، أي يبنى اسمها على، يبنى على الفتح لتضمنه معنى من التقدير، لا من رجل، أي من تزاد لتأكيد النفي، يعني لا من ولا أي رجل. ها، ف بينهما التأكيد، الآن تأكيد النفي. فلا من رجل، من يتضمن الحرف، وما تضمن الحرف يكون مبنية. مثل الآن 15، لماذا بنية؟ لأن التقدير 15 لتضمنها حرف العطف، لكن حذف حرف العطف وركب الجزءان، صار 15. في كل أحوالها شيخنا، ولا أيش الأحوال اللي تكون متضمنة معنى من؟ كل ما يتضمن الحرف هو مبني. لا، هنا في خبر، لا لا لا خبر، لا هذا إذا كان خبرها نكرة، وإذا كان ليس مضافا ولم يفصل بين لا واسمها. أما إذا ولم ينتقض النفي، أما لا مثلا لا رجل إلا لا، ما تعمل، لا تقول لا رجل إلا. إذا قلت لا في الدار رجل، ما تعطيها عمل. يعني إذا تحققت شروط، إذا يكون حالها هكذا، إذا تحققت شروط البناء. إذا قلت لا صاحب علم، لا هنا ما يبنى، ما معرب يعني منصوب، بالفتحة ليس مبنية. سيأتي شيخنا احتمال يأتي لابد أن يكون يأتي وسيأتي بيان في المنصوبات. يأتي بيان اسم إن في المنصوبات هي إن تعم لا لا لا يأتي بيانها في المنصوبات لأن لا لا لا تعمل عمل إن إلا بشروط. نعم يأتي في المنصوبات لأن اسمها من المنصوبات حتى لو كان مبني على الفتح يكون في محل نصب فبحثه البحث مستفيضا يأتي هناك. قال رحمه الله لمشابهتها إياها إما لأن إن قال لماذا تعمل لا عمل إن قال لمشابهتها إياها من أي ناحية ما هو وجه المشابهة سيأتي معنا. إما لأن إن للإثبات ولا للنفي ولا للنفي يعني تشبهها في التناقض يعني بس مو في الاتحاد. نعم هذا وجه شبه يمكن هناك وجه شبه آخر فحمل لا فحمل لا على إن من باب حمل حملا للنقيض نقيض على النقيض. نعم لا المثيل على المثيل ولا الشبيه على الشبيه حمل النقيض على النقيض. وإما لأن إن لتحقيق الإثبات وإما لسبب آخر وهو إن لتأكيد وتحقيق إثبات الشيء ولا لتحقيق ونفي الشيء. يعني كما إذا أردنا أن نبالغ في التأكيد والتحقيق نقول إن زيدا قائم. إذا أردنا أن نبالغ في النفي نقول لا رجل قائم. فحملت ولا لتحقيق النفي فحملت عليها حملا للنظير على النظير حيث التحقيق. هنا ليس حمل النقيض على النقيض بل النظير على النظير من أي ناحية؟ لأنه إن للتحقيق ولا للتحقيق لكن إن لتحقيق الإثبات ولا لتحقيق النفي لكن كلاهما للتحقيق. إذن حمل النظير على النظير في المسألة الأولى حمل النقيض إن للإثبات ولا للنفي. نحو لا رجل أفضل منك. نعم فلا لنفي الجنس. نعم ورجل اسمها لا ورجل ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا وأفضل خبرها مرفوع يعني كخبر إن مرفوع. وسيأتي بيانه في المنصوبات. في المنصوبات يأتي كلام يعني مزيد كلام يتعلق باسم إن وشروط أعمال لا التي في الجنس. نعم وأفضل خبرها. نعم ومنك متعلق بأفضل. منك متعلق أفضل. فلا محل للجار والمجرور من طبعا الجار. نحن وتقدم معنا أنه كل ما كان الجار والمجرور متعلقه محذوف محذوف يكون له محل. الجار والمجرور إذا كان متعلقه محذوف بأن وقع خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن أو وقع صفة أو صلة أو حالا يكون له محل من الإعراب. أما إذا كان متعلق الجار والمجرور المذكور ثم مررت بزيد لا أحد أفضل منك لا يكون إذا كان لا يكون لا يكون له محل من الإعراب يسمى ظرف لغو. ظرف اللغو هو أن يكون متعلقه يعني ما يتعلق به الجار والمجرور مذكورا في العبارة. في هذه الحالة لا محل له من الإعراب. كل جار والمجرور متعلقهم مذكورا مثل مررت بزيد ذهبت به لا أحد أفضل منك هذه كلها الجار والمجرور متعلقه مذكور ففي هذا الحال لا يكون له محل. لكن إذا قلنا لا رجل فيها أو في الدار هنا في الدار له محل لأنه في الدار متعلق بحاصل مثلا أو كائن أو ثابت يعني متعلقه محذوف وجوبا فله محل هنا محل الرفع. وكذلك لا رجل عندنا مثلا. قال رحمه الله وقد يحذف خبر لا لنفي الجنس. وقد يحذف خبر لا يعني قد يحذف يعني مستعمل. نعم يعني عند العرب كثيرا أنهم يقتصرون على اسمها فقط ويحذفون خبرها. نعم قليلا إذا كان ظرفا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا قد يحذف. نعم كقولهم لا بأس يقول لا بأس يعني عليك ما يقول عليك لا بأس لا بأس، ما سمعت الناس يقول لا بأس يعني عليك، قد يحذف يعني لا بأس، مثل لا بأس علي أخ أخ اختصارا يعني اختصارا. نخففها بالعمية لا بأس عليك. بأس يعني معه بأس يجوز يعني يجوز تخفيف، لا يأتون الباس إلا قليلا، حتى قراءة من قراءة. قال رحمه الله أي لا بأس عليك، والبأس الشدة. الشدة. قال المطرزي في المغرب. أيوة. قاله المطرزي في المغرب. أيوة. يعني قال إنه البأس معناها الشدة، هذا المطرزي في المغرب ذكر هذا، كتاب معجم يعني له عندي بسوريا موجودة. وكثيرا إذا كان عاما ويحذف خبر لا كثيرا إذا كان عاما، قلنا يحذف قليلا مثل لا بأس أي عليك، ويحذف كثيرا إذا كان إيش عاما كالموجود. كالموجود أيوة. والحاصل لدلالة النفي عليه كلفظ موجود ولفظ حاصل، يعني إذا كان الخبر مقدر، إذا كان مقدر بشيء عام مثل موجود أو حاصل يحذف كثيرا. نعم. لا إله مثل لا إله إلا الله، يعني لا إله موجود أو حاصل أو حاصل. نعم. خبرها مقدر بموجود أو حاصل. نعم. إذا كان مقدرا بموجود أو يعني شيء لفظ عام يحذف كثيرا لدلالة ما بعده عليه. نعم. لدلالة النفي عليه. لدلالة النفي يعني لا إله إلا الله لابد أن نقدر موجود، يعني ما لأنه لو قلنا لا إله إلا ننفي الألوهية بالمرة ما ينبغي. لا إله أي موجود، لكن يجوز أن تذكر موجود، يعني ما لا مانع أن تقول لا إله موجود إلا الله، لكن يجوز أن تحذف تقول لا إله إلا الله يعني موجود. ما الذي دلنا على أن هناك خبر اسمه الذي هو موجود هو الخبر المحذوف؟ النفي، لأنه لا يمكن أن نقول أنه لا يوجد إله في الدنيا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. نعم. ثم قال وقوله واسمهما اللي جاء لفظ الجلالة لا إله إلا الله منه يعني استثنى منه لا إله لا هنا لا إله لا هنا لا إلا الله ليست استثنائية هنا إلا بمعنى غير هنا إلا بمعنى غير هي التقدير لا إله موجود غير الله هكذا يعني ليست استثنائية. قوله واسم ما ولا بمعنى ليس أيضا من المرفوعات ومن الملحقات بالأصل الذي هو الفاعل، اسم ما ولا المشبهتان بليس، تعرفون أن ليس من أخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فيوجد عندنا طبعا ليس حرف على الأصح، عفوا ليس اسم فعل، ليس فعل ماضي على الأصح، لأننا نقول لست وليست يعني هذا دليل على أن على فعليتها، ويلحق بليس التي هي من أخوات كان يلحق بها ما ولا الحرفيتان يعملان عمل ليس. إذن قلنا ما ولا المشبهتان يعملان عمل ليس، إلا طبعا بالمشابهة، لأنه كما أن ليس للنفي ما ولا أيضا للنفي، وطبعا بنو تميم ما يعملون لا يعملون ما ولا، فإن فقط الحجازيون يعملون يقولون ما زيد قائم، أما بنو تميم يقولون ما زيد قائم ملهاش عمل ما يعطون عمل لمجرد النفي، لكن عند الحجازيين يعطونهما عملا، لكن ما تعمل في المعرفة وفي النكرة، تقول لا ما زيد قائما وما رجل قائم، ولا لا تعمل إلا في النكرات، يا سيأتي الكلام. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله: أي والضرب الخامس من الملحق بالأصل اسم ما ولا بمعنى ليس. وهو المسند إليه. وهو يعني اسم ما ولا التي بمعنى هو المسند إليه، لأن أصل اسم ما ولا مبتدأ، زيد قائم، ثم نقول ما زيد قائمة، إذن هو مسند إليه، اسم ما ولا في الأصل مسند إليه، ولذلك قال هو المسند إليه بعد دخول ما ولا. نعم. وهو المسند إليه بعد دخولهما، فما تشابه ليس يعني أعملت ما لأنها تشبه ليس في مجرد النفي، أنه ليس للنفي. فما تشابه ليس مشابهة قوية. قوية لأنه نعم. ليش؟ من أي ناحية قوية؟ من حيث إنها للنفي ونفي الحال. لأن حيث أنها للنفي ونفي الحال. وشيء ثاني وهي للنفي الحال. إذا قلت ليس زيد قائما يعني الآن، لكن ممكن يقول بعد ذلك. وكذلك ما زيد قائما، هذا نفي ما نفي الحال، يعني ما زيد قائما الآن، ويمكن أن يكون يقوم بعد ذلك. إذن لشدة شبه ما لليس عملت ما لأنها تشبه ليس، وأعملت لا لأنها تشبه ما، لا تشبه ليس. أي نعم، سيأتي وجه الشبه. ومن حيث دخول الباء في خبرها، وكما أن الباء يدخل على خبر ليس، قال تعالى: أليس الله بعزيز ذو انتقام، كذلك يقال ما زيد بقائم، فتشبه ما تشبه ليس من ناحية أخرى، وهي أن الباء يدخل في خبرها كما يدخل على خبر ليس. نحو ما زيد بمنطلق، فتعمل عمل ليس في المعرفة. فتعمل ما عمل ليس، يعني حتى في المعرفة يعني كعمل ليس، يعني تعمل في المعرفة ما زيد قائما تقول. نعم. نحو ما زيد منطلقا. نعم. وفي النكرة، وتعمل أيضا في النكرة كليس، ليس أحد عندنا مثلا، وهكذا ليس أحد عندنا، ما أحد عندنا. نحو ما رجل خيرا منك. ما رجل خيرا منك. نعم. فما بمعنى ليس. أيوة. ورجل اسمها مرفوع، وخيرا خبر خبرها منصوب، ومنك جار مجرور متعلق بخيرا لا محل له من الإعراب، ومنك متعلق بقوله خيرا فلا محل له من الإعراب. نعم. ولا تشابه ليس مشابهة، ولا تشبه ليس، لكن ليس من جميع النواحي، إنما من ناحية النفي فقط، مجرد النفي، لكن ليست للنفي الحال، ولا يدخل الجار والمجرور خبرها. إذن في يوجد فرق بين لا وليس، من ناحية تشبه في النفي، ولذلك هي عملت لا لشبه بليس من طريق بعيد. نعم. من حيث إنها للنفي دون نفي الحال. ليست للنفي الحال، بل هي النفي المستقبل. قل لا رجل لا يقوم زيد، أو لا رجل خير، يعني في المستقبل. نعم. ولا تدخل الباء في خبرها، فلا تعمل عمل ليس إلا في النكرة. ولذلك لا، لما كان مشابهتها لليس مشابهة من جهة واحدة، وهي أنها للنفي فقط، لا تعمل إلا في النكرات، لا تعمل في المعارف، بينما ما أقوى شبها بليس، لأنها للنفي ولنفي الحال، ولأن الخبأ الباء يدخل الجار، باء الجار حرف الجر يدخل على خبرها، أشبهت ليس من كل الوجوه، فعملت حتى في المعرفة والنكرة، لكن لا ليست للنفي الحال، ولا يدخل الباء على خبرها، فهي لا تعمل إلا في النكرات. نعم. نحو لا أحد أفضل منك. أي نعم. والفرق بين لا بمعنى ليس، ولا لنفي الجنس، قد يقول قائل ما الفرق بين لا التي بمعنى ليس مع أنها لا تعمل إلا في النكرات، هي تعمل في النكرات وتوفيد النفي، وبين لا التي لنفي الجنس تقدمت، فرق واسع يعني. لا رجل خيرا منك، يعني لا رجل واحد، ممكن يكون واحد وممكن يكون أكثر، وممكن يعني ليست نصا في النفي. بينما لا رجل أفضل منك، هذه نص في النفي، يعني لا واحد ولا أكثر. والفرق بين لا بمعنى ليس ولا لنفي الجنس ظاهر لفظا ومعنى، من جهة اللفظ ظاهر ومن جهة المعنى ظاهر. نعم. أما الفرق لفظا، فإن عمل كل واحد منهما عكس من جهة العمل عكس. لا التي بمعنى ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا التي بمعنى إن التي تعمل عمل إن تنصب الاسم، عكس عمل لا التي بمعنى ليس. وأما معنى فقول، هذا من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى، الفرق من جهة المعنى، فقولك لا رجل أفضل منك إذا كانت لنفي الجنس، إذا كان لنفي الجنس تقول لا رجل هكذا أفضل منك. نعم. فمعناه ليس رجل من جنس الرجال أفضل، ولا رجل من جنس الرجال أفضل منك. نعم. وإذا كانت بمعنى ليس فمعناه ليس رجل أفضل منك، يعني ليس رجل يعني واحد، مو جنس الرجال. نعم. يحتمل أن يكون أكثر، يعني لا يوجد رجل، ويحتمل أن يكون يوجد اثنان أو أكثر، يعني ليست نصا في النبي. فيحتمل أن يكون رجلا آخر أفضل منك. نعم. ثم قال قوله المنصوبات، نتوقف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.